بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الرجوع في الهبة، قال باب الرجوع في الهبة، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبتي كالعائد في قيئي، قال العائد في هبتي كالعائد في قيئي، قال همام وقال قتادة ولا نعلم القي إلا حراما. ثم ذكر رواية أخرى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل الرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئا، فإذا استرد الواهب قال فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. بيذكر في هذه الترجمة باب الرجوع في الهبة، وهذا الباب ذكره بعد الباب السابق وهو في مسألة قبول الهدايا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في الرواية الأولى التي أذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي قال كالعائد في قيئي، العائد في هبتي كالعائد في قيئي. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد القبض. نقول إن الهبة يعني لا تملك للموهوب له إلا بعد القبض، ولا بعد القبض، أما في الأول فهذا وعد، نقول يا فلان وعدك أنه سيعطيك هذه الهبة أو تلك الهدية، قلنا يبقى هذا العقد لا يتمم إلا بقبض الموهوب له هذه الهدية أو تلك الهبة، وبالتالي قال العائد في هبته، قلنا يبقى الكلام ده هيطبق على من دفع الهبة إلى الموهوب له وقام بقبضها، لكن نقول إن هو قبل الدفع أو قبل القبض يبقى على ذلك لو عاد في ذلك لا حرج، قلنا لو عاد في ذلك لا حرج، لكن المقصود العائد في هبته كما يقول الإمام النووي رحمه الله هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، يبقى بعد القبض، يبقى قبل القبض يبقى مفهوم الكلام إن هو لا نقول عن هذا رجل أنه عاد في هبته، ولكن العود في الهبة نقول بعد دفع والقبض. قال كالعائد في قيئه، قال هو محمول على هبة الأجنبي، أما إذا وهب الولد يبقى نقول له الرجوع في ذلك، قلنا لورود النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، يبقى نقول الهبة يبقى يحرم الرجوع في الهبة بعد قبضها إلا في حالة أن الوالد دفع الهبة إلى ولده فجاز أن يسترد ذلك الأمر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، لأن الولد الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه كما بينا قبل ذلك. قال: العائد في هبتي كالعائد في قيئي. قال قتادة رحمه الله: ولا نعلم القيء إلا حراما، ولا نعلم القيء إلا حراما. يبقى المقصود حرمة أن يعود الإنسان في هبتي أو يرجع في هبتي. يبقى نقول هذا الأمر إلا الصورة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمراد التنزع عن فعل يشبه فعل الكلب. البعض قال المراد التنزع عن فعل يشبه فعل الكلب. طبعا لا شك ان الكلب من الحيوانات الخسيسة، وبالتالي الانسان ينهى بنفسه ان يشبه بذلك، وبالتالي يبتعد الانسان عن المواطن التي من الممكن ان يشبه بامثال هذه الحيوانات. ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا. يبقى كمثل الحمار يحمل أصفارا، زي الحمار اللي هو بيحمل على ظهره نقول كتب العلوم، ولكن هو ليس له حظ في هذه الكتب أو في تلك المعلومات. وبالتالي الإنسان لابد أن يستفيد مما يعلم من شرع ربه سبحانه وتعالى. فنقول على ذلك في تنزع عن فعل يشبه فعل الكلب. وعرف الشرع في مثل وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحو ذلك. ولا يفهم من المقام إلا التحريم. قال الكلام ده هيفهم منه العائد في هبتي كالعائد في قيء. يبقى نقول صورة طبعا مستقبحة وصورة يأنف منها الإنسان. فقال إن الغرض من هذا الذكر هو لا يفهم منه إلا التحريم، والغرض من هذا الذكر ألا يشبه ذلك الحيوان. قال: أدل على التحريم حديث ابن عباس وقوله: لا يحل الرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولد. لا يحل، يبقى هذا ليس بحلال، أن المفهوم يبقى حرام. يبقى حرمة أن يعود الإنسان في هبته، حرمة أن يعود الإنسان في هبته. ولذلك صور لنا هذه الصورة التي يستقبحها الإنسان. والرواية التالية قال: ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. يبقى بعض الروايات: العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يبقى قال: العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قلنا الصور دي يبقى صور تنفيرية للإنسان أن يعود ويرجع في تلك الهبة بعدما دفعها إلى المهوب لهم. قال فالرواية الأخرى التي يذكرها عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد ما وهب قال: كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئا، فإذا استرد الواهب قال: فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع عليه ما وهب. يبقى المسألة ان هو حنرد عليه هذه الهبة يعني، ولكن نقول نسأل عن السبب الذي بيسترد من خلال هذه الهبة. قلنا عسى ان يكون جاهلا في الحكم فحنبين له ذلك الحكم. يبقى نوقف هذا الانسان ونعرفه حرم ذلك الامر. قلنا عسى ان يكون جاهلا. قال: والمراد به هنا اعلام مسألة الهبة كي لا يبقى جاهلا. قلنا ممكن يكون جاهل، ممكن يكون جاهل في المسألة، وبالتالي حنبين له حكم المسألة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في بعض الأحيان بيدفع الهبة إلى فلان، قلنا قد يكون حبا مودة ألفة إلى غير ذلك، وبالتالي نقول قاسم فلان فعند ذلك يطلب ما دفعه له من تلك الهبة. يبقى نقول عسى ألا يجهل الحكم، عسى أنه أن يكون جاهلا لذلك الحكم أو هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حنبين له المسألة، نبين له المسألة. يبقى المطلوب أن احنا نقف على السبب الذي طلب من خلال الواهب رد هذه الهبة، وكذلك أيضا نعلمه عسى أن يكون جاهلا لذلك الحكم. قلنا يعني بالضبط المسألة مش هتقف على هذه الصورة فقط، ولكن قلنا كحال الإنسان لما بيسير على قوم ثم يقوم بإلقاء السلام. قلنا البعض قد يشير إشارة يقابل السلام كده بالرد بالإشارة، فعلى ذلك يأثم، لأن رد السلام واجب كما هو معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وبالتالي أنت لا تترك ذلك الرجل حتى يقع في الإثم، تبين له المسألة، يعني عسى أن هو يكون قد استقر في نفسه أن رد السلام يكون بالإشارة، فنبين له أن رد السلام كيف يكون، صورة رد السلام، قلنا حتى لا يقع في الإثم، ولأنه هو في ظني أنه رد السلام لما يعني مررت عليه وقلت السلام عليكم، فلما أشار إشارة هو نقول هو هذا في حسه وهذا في ظني أنه رد السلام، وبالتالي نقول رد السلام لابد أن يقول بالقول، يعني لابد أن يكون بالقول ليس بالإشارة، ولكن نقول ده استقر في نفسه، فالمسألة المطلوب أنك أنت أن تقوم بتعليمه، ولأنه حيأسن في تلك المسألة، لأن ده واجب رد السلام واجب كما هو معلوم، وبالتالي أنت لا تتركه والوقوع في الإثم هي نفس القضية. يبقى عسى أن يكون الواهب ده يعني نقول لم يفهم المسألة أو كان جاهلا لذلك الحكم، وبالتالي قالها هنا إعلام المراد بذلك الأمر مسألة الهبة كي لا يبقى جاهلا. والمعنى من وهب هبة ثم أراد أن يرتجع فنوقف هذا الإنسان وننبهه على مسألة الهبة حتى نزيل هذه الجهالة التي عنده. ونذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك العائد في هبته، شبهه بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قلنا الصورة طبعا صورة هتبقى مستقبحة، والنفوس طبعا يعني بتستقبح هذه الصورة، ما فيش إنسان يريد أن يشبه به الكلب، ولكن ده صورة للتنفير والزجر، قلنا حتى يكون نوع من أنواع الزجر، لو تلاعبت نفس الإنسان يعلم أنه لو عاد هيكون حاله كحال الكلب الذي يقي ثم يعود في قيء، قلنا ده هيدفعه أنه يمتنع عن هذه الأمور. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليدفع إليه موهب، ثم ليدفع له إليه موهب، ولو أصر على كده حنرد له الهبة، حنرد له الهبة، يبقى وقع في محظور، وبالتالي حنرد هذه الهبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في الهدية لقضاء الحاجة، قال الهدية لقضاء الحاجة، ذكر رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. نتذكر يعني الرواية المذكورة في قصة عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما قام وعلم أهل الصفة القرآن وكان قد احتسب الأجر والثواب عند ربه، وبالتالي لما أعطوه هذه الهدية قال إنه حيستعمل ذلك في أن يربي بها في سبيل الله. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب عبادة رضي الله عنه وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذه الصورة، إلا حيبقى طوق من النار حيطوق به الإنسان، فنقول لأنه ابتداء فعل ذلك يحتسب الأجر عند ربي، يبقى لما الإنسان بيتطوع لفعل نقول طاعة من الطاعات فنقول يحتسب الأجر والثواب عند ربي فلا تثاب عليها، احذر أن تثاب على ذلك، يبقى احذر أن تثاب على ذلك. قلنا الإنسان لما يجي يعلم القرآن ونقول ده من باب أساسا التطوع واحتساب الأجر والثواب عند ربي، يبقى على ذلك لو أوديت لك هدية هي ما أوديت إليك إلا لذلك السبب، إلا لذلك السبب، قلنا من أجل أنك تقوم بتعليم القرآن، لكن إحنا أساسا قصدنا القرب إلى الله عز وجل، وبالتالي يبقى نمتنع عن قبول ذلك الأمر، عن قبول هذا الأمر، وإلا فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وكذلك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكذلك الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يبقى مكان العبد في عون أخيه. قلنا ده يتطلب الإنسان أنه يفرح يعني ويصر لو طلبت منه أي مصلحة لأخيه المسلم. قلنا لأن طبعا هيكون مطبق ذلك الكلام، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى على ذلك نقول يعني العطية من الرب سبحانه وتعالى كبيرة وعظيمة، وده من باب تنفيس الكرب عن المسلمين. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وقال اشفعوا تؤجروا، قال اشفعوا تؤجروا. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة رضي الله عنهم إن أتى السائل وأراد أن يقوم بطرح المسألة، فعلى ذلك نقول عسى ألا يجيد طرح المسألة، أو الهيبة تمنعه من طرح المسألة بصورة صحيحة. أنا أعلم مسألة ذلك السائل، يبقى على ذلك أشفع له عند الآخر، أشفع له عند الآخر لحاجته ومسألته. فقال اشفعوا تؤجروا، يعني اشفعت ويقضي الله على لسان نبيه ما قدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أن الشفاعة الحسنة مندوب إليها وقد تكون واجبة. وأن زي بالضبط كده أنت هتشفع عشان ترد لهذا الإنسان حقه، يبقى ترد المظلمة، يبقى مثل فلان ده ظلم في مسألة، وبالتالي نقول هو لا يقوى على طرح المسألة أو أن يأتي بمن يستجلب له هذه المظلمة. فمن الممكن أن تشفع له، تشفع له حتى يسترد هذا الحق ويسترد هذه المظلمة، وعلى ذلك تطلب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. نقول إن الشرع أتى بأمور، نقول من شأن هذه الأمور إن هي تحدث الألفة والمودة والترابط بين المسلمين. يعني نقول المعاملات دائما يعني مش كلها يعني مادية، يعني المعاملات عندنا مش مادية، ده مبناها الأخوة دي لها حقوق، يعني الأخوة لها حقوق. وبالتالي لكن الحسابات المادية وحسابات الدنيا عند الناس بتقطع أمثال هذه الأمور وتقطع الصلات والأواصل بين الناس. الحساب كله بيبقى حساب مادي، لكن نقول يعني طلب الأجر والثواب من الله. نزال الإنسان بيتصدق، يا ترى إيه المنفعة اللي بتعد عليه؟ يبقى الإنسان اللي هو بيتصدق أو بيقرض الآخرين، يعني نقول بيقرض هذا الآخر، نقول ده عشان يفك عنه الكربة. طب لما بيتصدق الإنسان وكل ده على رجاء الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، رؤية الإنسان للآخرة بتدفعه لامتثال أمثال هذه الطاعات. وإلا الإنسان ما ينبغي أن يبخل على نفسه بأي طاعة من الطاعات يقوى على فعلها. يعني لا تظن على نفسك بأي طاعة، قلنا بالكلمة الطيبة، بابتسامة في وجه أخيك، نقول بعون الآخرين في طلب الحاجات، يبقى إلى غير معونة الآخرين في طلب الحاجات، أي صورة من الصور يقول الإنسان على فعلها يحتسب الأجر فيها والثواب عند ربي سبحانه وتعالى. إن المطلوب أن أنا أتاجر مع ربي، يعني المطلوب أن أنا بنتاجر مع ربي سبحانه وتعالى. تجارتنا مش في الدنيا، مفترض أن التجارة بتاعتنا يبقى للآخرة، يعني كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، ده بينفق من أمواله، ما هو بينفق من المال، يا ترى بينفق من المال ده ما فيش منفعة مادية هتعود عليه، فيش منفعة مادية هتعود عليه، ولكن ده طلب الأجر والثواب. لذلك كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إزاي رؤية الإنسان للآخرة بتدفعه إلى فعل الصالحات ويطلب الأجر والثواب من ربي سبحانه وتعالى. يبقى كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شو نفعل إحنا الأمر ده عشان يشكرني؟ مش متصدق على الفقير ده عشان يشكرني أو يراني كده أنا أهل أنا بنحسن إليه وبالتالي بقى ليه جمايل عليه ليه يد عليه إلى غير ذلك؟ نقول لا، أنت تتعامل مع الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي تخرج من مالك بتنفق ذلك المال رجاء الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. وكذلك نقول المسألة مش موقوفة على الناحية المالية، قد لا يقوى الإنسان على النفقة فقير، ولكن نقول مجالات العبادات كثيرة جدا، مجالات العباد كثيرة، منها هذه الشفاعة، منها الشفاعة، وبالتالي يبقى اشفعوا تؤجروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نفس عمه من كرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلذلك قال من شفع لأخيه شفاعة فأدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال قد تكون واجبة فأخذ الذي عليها يضيع الأجر، كما أن الربا يضيع الحلال. يبقى أنت استوفيت أجرك في الدنيا، استوفيت أجرك في الدنيا. نقول آخر شيء ممكن تفكر فيه أن تستوفي ذلك الأجر في الدنيا، لكن الأصل أن احنا بنطلب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، فلا تضحي بذلك من أجل دراهم. قلنا مصير هذه الدراهم يعني إلى الهلاك، مصير الدراهم دي إلى الهلاك، ولكن حسنة لا تفنى، حسنة لا تفنى. فالتجارة نقول العملة دايما اللي احنا مفترض بنتعامل بها هي مسألة الحسنات، مسألة الحسنات وتكفير السيئات، دي العملة اللي احنا هنتعامل بها عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فلا يظن الإنسان بنفسه على نفسه بأي حسنة يستطيع أن يقوم بالتقاطها، فلا تظن على نفسك ولا تتكاسل عن التقاط هذه الحسنات. فباب الخيرات باب واسع، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، يبقى يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يبقى كل مفصل كده مركب عليه الإنسان، يبقى كل يوم مطلوب أنك أنت تصدق عنه، وبالتالي نقول الله هنجيب المال ده منين؟ فنجد من رحمات الرب سبحانه وتعالى ومن إنعام الرب سبحانه وتعالى علينا أن نوسع لنا ذلك الباب. فبكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إعانة الإنسان لأخيه صدقة، إماطة الأذى عن طريق صدقة. نقول باب الصدقات كبير جدا، يعني باب الصدقات كبير جدا، وسع لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن شاء الله معيش مال، وبالتالي الإنسان يبقى خلاص ده تصوره أن الصدقة تكون لابد أن تكون صدقة مالية. لا نملك هذا المال، يعني عسى الإنسان لا يملك المال، نقول ده باب الصدقات باب واسع. فبكل تسبيحة، كل تكبيرة، كل تحميدة، كل تهليلة، أمر معروف، نهي عن منكر، إعانتك لإخوانك، إماطة الأذى عن الطريق، نقول حتى إمساك الشر عن الناس، إمساك الشر عن الناس، كل ده صدقات. فباب الصدقات باب نقول يعني واسع، ويجزم من ذلك ركعتين يركعهما الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. قال باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. ذكر رواية عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أنحلني أبي نحلا، قال فقال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له. يبقى قال أنحلني أبي نحلا، كان عبارة عن غلام، يعني عبارة عن غلام كتبه أو أهدى بشير بن سعد لولده النعمان. قال فقالت له أمي، يقول النعمان ابن بشير رضي الله عنه، فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. قال فقال له قال إني نحلت ابن النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال فقال لك ولد سواه؟ قال قلت نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور، وقال بعضهم هذا تلجئ، فأشهد على هذا غيره. قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليه من الحق أن يبروك. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلامي أعطانيه أبي. قال فكل أخواتك أعطى كما أعطاك؟ قال لا. قال فارددوا. قال فكل إخواتك أعطى كما أعطى؟ قال لا. قال فارددوا. أيضا في رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انحل ابني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما فقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إخوة؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على الحق. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على الحق. بيتكلم على عطية الوالد لولده، على عطية الوالد لولده، وبالتالي قال باب رجل يفضل بعض ولدي في النحل. يبقى في العطايا والهبات، يبقى عطية الرجل لما يخص ولد من أولاد بالعطية دون الآخر، هذا جور، هذا ظلم، كما قال وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا لا يصلح، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على ذلك هذه المسألة، وقال هذا جور، هذا لا يصلح، لا أشهد إلا على الحق. وبالتالي قال اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. فالمطلوب من الأب أن يعدل بين أولاده في مسألة العطية دون أن يفرق بين الذكور أو الإناث. فذكر هذه الرواية، رواية النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن أباه أنحله ذلك الغلام، وأن أم النعمان أرادت من بشير بن سعد رضي الله عنه أن يشهد على هذه العطية النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليه هذه الأسئلة، ولما علم أنه لم يعطي باقي الأولاد ما أعطى النعمان فقال له هذا جور، أشهد على هذا غيره. وقال اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يصلح، فإني لا أشهد إلا على الحق كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله في استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والبعض قال إن هي في مسألة التسوية في العطية بين الذكور والإناث يكون على أساس اللي هي الأنصبة المقدرة بالنسبة للميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى نقول إن الولد يبقى نقول حظه مثل الأنثيين يعني كما هو في مسألة الميراث. لكن بيفرق العلماء ما بين العطية حال الحياة وبين الميراث. في الميراث دي أنصبة قدرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وده المال لما يقول للورثة من بعد موت الإنسان، من بعد موت الإنسان يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، ده نقول حكم وقضاء رب سبحانه وتعالى في المسألة. أما في حال الدنيا قال اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذكر والأنثى. فغالب الأحوال أن الذكر كالأنثى في مسألة العطية، في مسألة العطية طالما أن الرجل يقوم بتقسيم هذا المال وهذا المتاع على الأولاد في حال الحياة، يبقى على ذلك نقول لا تفرق بين الذكر والأنثى، لا تفرق بين الذكر والأنثى. قلنا البعض قال إن التسوية يبقى في مسألة العطية كمسألة أيضا اللي هي الميراث، يبقى في الميراث هذا حقه، يبقى نقول الذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى ده مساواة وعدل، ده العدل أساسا في المسألة، يبقى ده العدل في المسألة أن يكون الذكر مثل حظ الأنثيين في مسألة الميراث. يا ترى أن تطبق بقى على مسألة العطية؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل بشير بن سعد رضي الله عنه فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. وبالتالي نقول أنه لم يستفصل ولم يستفصل يا ترى أعطى الذكر حظ الأنثيين وغير ذلك، لا، دوى كل عطيتهم زي ما أعطيت النعمان، فقال لا. فقال يعني أشهد على هذا غيري، هذا جور كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله في استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا. قال بعض أصحابنا كما يقول الإمام النووي رحمه الله قال بعض الشافعية ينبغي أن يكون الذكر مثل حظ الأنثى، والصحيح الأول لظاهر الحديث، يبقى الصحيح الأول لظاهر الحديث، يبقى ظاهر الحديث أن الذكر كالأنثى، يبقى ده في مسألة العطية لما يقسم الرجل المال أو المتاع حال الحياة، حال الحياة. يبقى نقول له ما تفرقش ما بين الذكر والأنثى، يبقى أعطى الولد نقول هو شقة، يبقى يعطي برضك أيضا البنت نفس القضية نفس الأمر، وأن يكون طبعا في التساوي في المبالغ المالية. يبقى لو دفع مال يبقى يساوي بالذكر والأنثى، لو دفع صورة متاع نقول أي صورة بقى من الصور، يبقى نقول والله بنى بيت والبيت طبعا آدي في أماكن السكنة، يبقى يدي ذكر كالأنثى، يعطي الذكر كالأنثى. يبقى ده العدل في المسألة، هذا هو العدل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. يبقى العدل يستوجب ان هو ان يساوي بين الاطراف، الا بقى لعارض، الا لعارض زي ما نيجي نقوله ولد عاجز، عاجز عن الكسب، فهيعطيه شيء زائد، مش بيعطيه شيء زائد من باب التفضيل، ولكن ده عارض من العوارض. ده يبقى ده يبقى العارض الراجح ده اللي هو نقول ده الامر اخر، ده عشان نقول افقر اخواته، او فلان ده عاجز عن الكسب فبيعطيه شيء زائد، قلنا عشان يعني هذه المساله، لكن ليس من باب التفضيل، ليس من باب التفضيل. قلنا في احيان كثيره مثلا في الريف بيبقى الاب كده بيتخير ابن، الابن ده بيمنعه من التعليم وبالتالي بيعمل مع والده، وقلنا في المقابل ان هو باقي الاولاد بيتعلموا، باقي الاولاد بيتعلموا، بيجي الاب يقسم الكلام ده حال الحياه، مثلا حال الحياه قسم مثلا الارض حال الحياه، فاعطى ذلك الولد، قلنا اعطى الولد ده مش من باب ان هو افضل الاولاد عنده او احب الاولاد الى قلبه، يبقى دي مساله هوى، ولكن نتيجه ان هو نقول ان هو يعني حرم ذلك الولد من التعليم الوظيفة، وبالتالي في المقابل هو قام بتعليم الآخرين، بتعليم الآخرين، فنقول يبقى شيء بيعوض به ذلك الولد، شيء بيعوض الولد، لكن مش المقصد ان هو ده تفضيله او نتيجة المحبة الزائدة او غير ذلك، لا ده كل دي مسائل يعني بعيدة، ولكن الاصل ان هو اساسا كانه جنى عليه، جنى عليه في مقابل اخواته تعلموا، ونقول احتلوا اماكن وبالتالي لهم رواتب، ولكن هو حرم من ذلك الامر، حرم من هذا الامر، فخصه بجزء من الارض زائد، يبقى خصه بجزء من الارض زائد، قلنا يبقى نتيجه هذا العارض مش نتيجه اساسا ان ده يا عم حبوب الى قلبي دون باقي الاخوات او لمنزله او هو بيفضلوا عليهم، لا ده بيبقى نقول نتيجه ذلك الامر. ونتكلم باذن الله سبحانه وتعالى عن حكم هذه المساله المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.